وانشق القمر، انشق القمر من علامات الساعة انشقاق القمر، وقد حصل. وانشق انشقاقا أي انفلق فلقتين، ورآه أهل مكة معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت فلقة منه على جبل أبي قبيس، وفلقة الثانية على جبل قعيقعان المقابل له، وهم ينظرون إلى ذلك، لكنهم كذبوا بهذا ولم يصدقوا أن القمر سينشق، فقالوا لعل إن محمدا سحر أبصارنا، سحر أبصارنا. فاسألوا القادمين من المسافرين، اسألوهم إذا قدموا، فكان كل من قدم أخبرهم أنه رأى القمر قد انشق، فتبين بذلك كذبهم وأن انشقاق القمر حقيقة لا سحر. والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء ليسوا سحرة، وإنما هم أنبياء الله الصادقون المصدقون. ثم إن القمر ليس قريبا من البشر، هو في السماوات، في السماء الدنيا، بعيد عن متناول البشر، فكيف يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسحرهم به وهو بعيد عنهم؟ وانشق القمر، انشق انشقاقا حقيقيا. يقول ابن كثير رحمه الله: قد تواترت الأخبار والأحاديث في هذا، فلم يبق مجال للشك في وقوعه. انشق القمر. من المفسرين من يحاول أن يقول هذا عبارة عن ظهور الحق، تأويل، يؤولون هذا عبارة عن ظهور الحق وبيانه واندحار الباطل، وهذا شك، وهذا الكلام باطل لأنه تأويل لما ذكر الله سبحانه وتعالى بالرأي والعقل، فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. ثم قال جل وعلا: وإن يروا آية يروا، أي كفار قريش مشركين، يعرضوا، لأنهم لا يريدون الحق. والإنسان إذا كان لا يريد الحق لن تستطيع أن تؤثر عليه، لأنه لا يريد الحق ويتبع هواه، وهذا لا حيلة فيه. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهم لا يستفيدون من العبر ولا من العظات ولا من الأدلة والبراهين، لأنهم لا يريدون الحق، معاندون. والمعاند لا حيلة فيه. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، يقولون إن انشقاق القمر إنما هو تخييل وسحر سحر به محمد أعيننا، لأن هناك نوع من السحر تخييلي كالذي حصل من سحرة فرعون، سحروا أعين الناس استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فزعم هؤلاء أن انشقاق القمر من هذا النوع من السحر التخييلي الذي يسمى بالقمرة التي تسحر الأبصار وليس سحرا حقيقيا، لأن السحر على قسمين: سحر حقيقي وسحر تخييلي. فهم صنفوا انشقاق القمر من السحر التخييلي. وهكذا القلوب القاسية والقلوب التي لا تؤمن بآيات الله تفسر الأحداث بتفسيرات غريبة بعيدة عن العقول، فيفسرون المعجزات بتفسيرات غريبة وأنها ليست بمعجزات، ويفسرون الحوادث بأنها لا تدل على عذاب ولا على غضب من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أمور طبيعية كالذي تسمعون الآن من بعض الصحفيين لما حدث الحدث العظيم الذي الزلزال الذي هاجت له البحار وهلك به أمم، يقولون هذا أمر طبيعي، واستغربوا بل أنكروا على من وعظ الناس بمناسبة ذلك وقال هذا بسبب الذنوب والكفر والمعاصي، أنكروا عليه وجهلوه. وهذه عادة، هذه عادة مضطردة عند الذين قست قلوبهم فلا تؤثر فيهم الآيات، ويلتمسون لها تفسيرا بعيدا وغريبا: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. ما قالوا هذا آية من آيات الله وهذا يدل على صدق رسول الله ومعجزة من المعجزات، لا، هذا سحر، هذا سحر، سحر مستمر أيضا، ما هو سحر سهل، سحر مستمر يعني قوي، أو سحر مستمر يعني زائل يزول سيزول. فهم ما فسروا بأنه عقوبة من الله أو آية أو معجزة، إنما فسروه بتفسير بارد لا يليق بعقل عاقل، ويقول سحر مستمر.